قال إبراهيم فإن

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Thank you. كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا Love.